بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآنway.net تقدم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الأحباب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم في جنة عرضها السماوات والأرض، وأن يتقبل منا وأن ينفعنا بما نقول وما نسمع، وأن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم آمين آمين آمين يا رب العالمين. استكمالا لما بدأناه من الكلام عن مباحث في علوم القرآن، وقد طوفنا في الكلام عن تعريف هذا العلم سواء كان بالمعنى الإضافي أو بالمعنى اللقبي وفائدة هذا العلم، وتكلمنا عن نبذة تخص نشأة هذا العلم وكيف كان التدوين فيه ومن ألف فيه من أهل العلم. ثم تكلمنا عن الفرق بين القرآن وبين الحديث القدسي باعتبار نسبة كل منهما إلى الله تعالى. ثم تكلمنا عن نزول القرآن وكيف كان في اللوح المحفوظ ثم نزل على أرجح الأقوال جملة واحدة إلى السماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم مفرقا منجما نجما نجما. وتكلمنا عن فوائد تنجيم القرآن والحكم التي من أجلها نزل القرآن مفرقا على قلب النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم تحدثنا أيضا في عجالة عن أول ما نزل وآخر ما نزل بإطلاق، مبتعدين عن التفصيل وعن الإطناب والإسهاب في هذه القضايا، وإن كانت تحتاج في الواقع إلى كثير من التفاصيل، إلا أننا في هذه الدراسة المختصرة نحاول أن نضع أيدينا على جمل من العلم في هذه الموضوعات. ونأتي إن شاء الله تعالى في درسنا هذا على قضية من أخطر قضايا وأهم قضايا علوم القرآن، ألا وهي معرفة المكي والمدني من القرآن الكريم. هذا مبحث من المباحث الهامة جدا. لماذا؟ هذا هو السؤال البدهي. أقول معرفة المكي والمدني أمر يحتاجه المفسر أو الذي يقرأ في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى حتى يقف على حقائق معاني كتاب الله تعالى. حتى قال بعض أهل العلم لا يحل أن يتكلم في كتاب الله تعالى من لم يميز بين مكي القرآن ومدنيه. تأمل، لا يحل أن يتكلم في كتاب الله تعالى من لم يميز بين مكي القرآن ومدنيه. فلذا كان لزاما علينا ونحن نحاول أن نبدأ الطريق في معرفة كتاب الله تعالى، نحاول أن نفهم كلام أهل العلم في تفسير كتاب ربنا سبحانه وتعالى، كان لزاما علينا أن نتعرض لهذا المبحث من جهة بيان خصائص القرآن المكي والمدني وسماته. في الواقع نحن لسنا بصدد بيان كل آية في القرآن هل هي مكية أو مدنية، ولكننا نتكلم عن هذه القضية على جهة الإجمال، فنعرف على الإجمال ما هي السور المكية وما هي السور المدنية، وعلى أي أساس قام التفريق بين القرآن المكي والمدني، ثم ما هي خصائص القرآن المكي والأغراض التي نزل من أجلها القرآن في المرحلة المكية، والأغراض والمقاصد التي نزل القرآن ليبينها في المرحلة المدنية. فنقول هذه الدراسة على وجه التفصيل تفيد عدة أمور. العلم بالمكي والمدني يفيد عدة أمور. الأمر الأول أن تعرف الناسخ والمنسوخ من آيات القرآن الكريم. إذا جاءتك آيتان كل آية تحمل حكما مختلفا عن الآخر في قضية واحدة، آيتان ظاهرهما التعارض، فحينئذ من وسائل الجمع بين هذه الآيات ورد هذا التعارض أن تنظر في هذه الآيات في زمان نزول هذه الآيات، فإذا عرفت أن إحداهما مكية والأخرى مدنية فنحكم حينئذ أن المدنية ناسخة للمكية، قضية في منتهى الخطورة، ولا شك أن لهذا النسخ حكم وأغراض وفوائد، وأن الله تبارك وتعالى لم ينزل شيئا عبثا، وأن الله تبارك وتعالى كانت له الحكمة البالغة في إنزال حكم في ظروف معينة وأحوال معينة ثم نسخ هذا الحكم، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى في مبحث الناسخ والمنسوخ من مباحث علوم القرآن والتي سوف نتعرض لها إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك وأن يوفقنا إليه. الغرض الثاني أو الفائدة الثانية من فوائد العلم بالمكي والمدني أن تعرف تاريخ التشريع، تعرف كيف نزلت هذه الأحكام، وهل نزلت مرة واحدة أم حدث فيها تدرج كما قلنا من قبل عن فوائد نزول القرآن مفرقا، وتكلمنا عن قضية التدرج في التشريع، فالوقوف على سنة الله تبارك وتعالى في التدرج بالأمة تيسيرا وتخفيفا من فوائد معرفة المكي والمدني. ولا شك أن مما يترتب على معرفة تاريخ التشريع يترتب على ذلك زيادة الإيمان بهذا الدين، كيف يرسخ في يقينك العلم بحقائق الشريعة، وأن الله تبارك وتعالى ما أنزل شيئا إلا وله من الحكمة البالغة والأغراض النافعة ما له مما يعلمه أهل العلم وأهل الاختصاص، وكيف لا يكون ذلك وهي شريعة السماء، والله تبارك وتعالى أعلم بمن خلق، الله تبارك وتعالى أعلم بحاجات الناس وبما يصلح أهل الأرض، ولذلك كان الفرق شاسعا وبعيدا بين التشريع السماوي والتشريع الأرضي الوضعي الذي لا يعرف احتياجات الخلق، ولذلك تجد آخره ينقض أوله، أما تشريع السماء فإنه من عند الحكيم الخبير الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أيضا من فوائد معرفة المكي والمدني أن تقف على الخصائص البلاغية لكل من المكي والمدني. القرآن المكي إخوته كما سنعرف في مقاصد القرآن المكي له جمال معين، له إعجاز بلاغي معين، والقرآن المدني أيضا له إعجاز بلاغي معين، لكن هذا له خصائص وهذا له خصائص جمالية، وكلاهما معجز، إلا أن كل منهما يتميز بميزات وبسمات، فحينما تقف على هذه الخصائص وتتأمل في إعجاز القرآن وبلاغة القرآن مما يزيد إيمانك ومما يقوي في قلبك العلاقة بينك وبين الله تبارك وتعالى، فإن من أعظم العبادة أن تتعبد بصفة من صفات الله تبارك وتعالى، أن تعبد الله عز وجل بصفة من صفاته ألا وهي كلامه سبحانه وتعالى. فهذه إخوتا هي فوائد الوقوف على معرفة المكي والمدني من كتاب الله تعالى، معرفة النسخ والمنسوخ، معرفة تاريخ التشريع، والوقوف على سنة الله تعالى في التدرج. الفائدة الثالثة معرفة أو الوقوف على الخصائص البلاغية أو معرفة الخصائص البلاغية لكل من المكي والمدني مما يعرفك قدرة الله تبارك وتعالى وإعجاز القرآن. وفي الواقع ربما يسأل أحدهم كيف يمكن معرفة المكي والمدني؟ وحقيقة لا يمكن معرفة المكي والمدني إلا بمعرفة النقل الصحيح عن الصحابة الذين عصروا نزول الوحي، ثم من بعدهم من التابعين ومن نقل عن التابعين من تابع التابعين حتى وصل إلينا، أو على الأقل حتى انقطع الإسناد. فالنقل عن الصحابة هو الذي يعرفنا بالمكي والمدني من آيات القرآن. وتأمل في كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ذلك الصحابي الجليل الذي كان آية من آيات الله تبارك وتعالى في خلقه، والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأوا القرآن على قراءة ابن أم عبد، فإنه يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل. روى البخاري لعبد الله بن مسعود أثرا حتى ندلل على مسألة كيف نعرف المكية والمدني، ولا يمكننا معرفة المكي والمدني على سبيل الإجمال إلا من طريق الصحابة رضوان الله عليهم وما رووه في هذا الشأن. فيقول عبد الله بن مسعود كما جاء عند البخاري، يقول: والله الذي لا إله غيره ما نزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. والشاهد في ذلك قوله: ما نزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت. فالصحابة الذين عاصروا نزول الوحي يعرفون كلام الله تبارك وتعالى أين نزل ومتى نزل وفيما نزل. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقل صحيح في هذه القضية، وعلل بعضهم لهذا الأمر بتعليل لطيف، وهو أن المسلمين لم يكونوا في حاجة إلى أن يعرفوا هذا البيان، لم يكونوا في حاجة إلى أن يعرفوا أن هذه الآية مكية وهذه الآية مدنية، وهم يشاهدون نزول الوحي سواء كان في مكة أو سواء كان في المدينة، يشهدون مكانه وزمانه وأسباب نزوله، فما الحاجة إذن إلى الكلام فيه أو التنبيه عليه؟ إذن على الجملة نقول إن أول طريق إلى معرفة المكي والمدني هو معرفة النقل الصحيح عن الصحابة الذين عاصروا نزول الوحي. نعم، الآن نتكلم إخوتي عن تعريف كل من المكي والمدني. ما هو تعريف القرآن المكي وما هو تعريف القرآن المدني؟ اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال، سوف نكتفي بإيراد القول الراجح من هذه الأقوال، وهو القول المشهور بين جماهير أهل العلم. قال أهل العلم أن المكي هو ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وإن كان نزوله بغير مكة، يعني هو ما نزل من القرآن قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان نزوله بغير مكة، كما نزل عليه في الطائف مثلا أو كذا، ويدخل فيه، يدخل في هذا القرآن المكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في سفر الهجرة. في سفر الهجرة المكي هو ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان نزوله بغير مكة، ويدخل فيه ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في سفر الهجرة. والقرآن المدني هو ما نزل بعد الهجرة وإن كان نزوله بغير المدينة، وإن كان نزوله بغير المدينة كما حدث في نزول القرآن عليه صلى الله عليه وآله وسلم وهو في مكة عام الفتح، فهذا من القرآن المدني، هو ما نزل بعد الهجرة وإن كان نزوله بغير المدينة، ويدخل فيه ما نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أسفاره بعد الهجرة. تعريف القرآن المدني هو ما نزل بعد الهجرة وإن كان نزوله بغير المدينة، ويدخل فيه ما نزل عليه صلى الله عليه وسلم في أسفاره بعد الهجرة، كما قلنا فيما نزل عليه وهو في عام الفتح في مكة، كسورة الفتح التي نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو منطرف من الحديبية، في ذلكم الصلح المشهور بينه وبين المشركين وهو صلح الحديبية، أنزل الله عز وجل عليه وهو منطرف من الحديبية سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فهذه السورة نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو منطلق من الحديبية، لم تنزل عليه في المدينة إلا أنها من القرآن المدني. فإذا القرآن المكي ما نزل قبل الهجرة، والقرآن المدني ما نزل بعد الهجرة بغض النظر عن المكان الذي نزل فيه هذا القرآن. إذن هذا التعريف مبني على مراعاة عامل الزمن، زمان النزول، وهذا هو المعتبر في الواقع. لماذا؟ لأننا قلنا إن فائدة المكي والمدني في معرفة الناسخ والمنسوخ، في معرفة تاريخ التشريع، قضايا مبنية على معرفة المتقدم والمتأخر من الناحية الزمنية، معرفة المتقدم والمتأخر من الناحية الزمنية. فعامل الزمن هو العامل الرئيس في التفريق بين القرآن المكي والمدني. مثلا آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه الآية مدنية بالرغم أنها نزلت في مكة في حجة الوداع، كما أشرنا من قبل أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح قرآن يتلى إلى يوم القيامة بالرغم أنه في مكة، إلا أن هذا القرآن من المدني. وكذا نزل عليه صلى الله عليه وسلم في مكة في حجة الوداع هذه الآية وهي من القرآن المدني. أنزل الله عز وجل عليه وهو في جوف الكعبة عام الفتح قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. فهذه الآيات نزلت عليه في جوف الكعبة في مكة، إلا أنها آيات مدنية لأن ذلك كان عام الفتح بعد هجرته صلى الله عليه وسلم، فلذلك نقول إنها قرآن مدني. فهذا إذن هو تعريف المكي والمدني. المكي ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن كان نزوله بغير مكة، ويدخل فيه ما نزل عليه صلى الله عليه وسلم في سفر الهجرة. والمدني هو ما نزل بعد الهجرة وإن كان نزوله بغير المدينة، ويدخل فيه ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره بعد الهجرة كما كان في صلح الحديبية وكما كان في عام الفتح وكما كان في حجة الوداع. فهذه أيها الإخوة الكرام هي معالم القرآن المكي والمدني على الجملة. هذا هو الفرق الرئيس بين القرآن المكي والمدني، أن القرآن المكي نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن المدني نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم نقول إن سور القرآن منها ما هو مكي خالص. عندنا الآن القرآن عبارة عن 114 سورة، من هذه السور ما هو مكي خالص نزل في مكة قبل هجرته صلى الله عليه وسلم، كسورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقلنا إنها أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاق على القول الراجح، وكسورة المدثر وسورة القيامة. ومن سور القرآن ما هو مدني خالص قد نزل عليه صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة، كسورة البقرة وآل عمران وسورة النساء. ومن سور القرآن ما هو مكي وبعضه مدني، يعني سورة واحدة أغلبها مكي وفيها آيات مدنية. مثل ماذا؟ مثل سورة الأنعام، هذه السورة سورة مكية إلا قوله تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. هذه الآية آية مدنية بالرغم أن سورة الأنعام سورة مكية، إلا أن هذه الآية مدنية كما جاء في سبب نزولها. كذلك مثلا سورة الأعراف، سورة الأعراف سورة مكية لكن فيها آيات مدنية. هذه الآيات هي قوله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، إلى آخر هذه الآيات، حوالي 5 آيات أو 8 آيات من سورة الأعراف. هذه الآيات نزلت خطابا لليهود ولم يكن ثمة يهود في مكة، فهذه الآيات مدنية في داخل سورة الأعراف التي هي سورة مكية. هذا مثال للسور المكية التي بعضها مدني. من سور القرآن أيضا ما هو مدني ولكن بعضه مكي، كسورة الأنفال. سورة الأنفال سورة مدنية إلا قوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فهذه الآية وآية أخرى أيضا من سورة الأنفال آيات مكية، بالرغم من أن السورة كلها مدني إلا هذه الآية. وبناء عليه فعندنا أربعة أنواع لسور القرآن: من سور القرآن ما هو مكي خالص، ومنها ما هو مدني خالص. هذه السور المدنية كما قلنا البقرة وآل عمران والنساء. وبناء على ذلك إخوتاه نقول إن سور القرآن على أربعة أنواع: منها ما هو مكي خالص، ومنها ما هو مدني خالص، ومنها ما هو مكي بعضه مدني، ومنها ما هو مدني بعضه مكي. ولكننا في الواقع حينما نقول هذه السورة مكية أو هذه السورة مدنية فيكون ذلك راجعا إلى الغلبة، يكون ذلك راجعا إلى الغلبة. ماذا نعني بالغلبة؟ يعني الغالب على هذه السورة أنها مكية، أو الغالب على هذه السورة أنها مدنية، وبناء عليه نقول هذه السورة مكية أو هذه السورة مدنية. هذا بخلاف السور المكية الخالصة والسور المدنية الخالصة. وحقيقة العلماء مختلفون في كثير من السور من حيث نوعها، هل هي مكية أم مدنية. ولكن على الجملة نقول السور المدنية في القرآن باتفاق أهل العلم 20 سورة. السور المدنية في القرآن باتفاق أهل العلم 20 سورة: البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنفال، سورة التوبة وسورة النور والأحزاب ومحمد صلى الله عليه وسلم، وسورة الفتح وسورة الحجرات وسورة الحديد والمجادلة والحشر والممتحنة والجمعة والمنافقون والطلاق والتحريم والنصر. هذه السور 20 سور مدنية باتفاق أهل العلم. وهناك سور مختلف فيها بين أهل العلم في كونها مدنية أو مكية، وهذه السور 12 سورة. هذه السور 12 سورة: الفاتحة والرعد والرحمن والصف والتغابن والتطفيف أو المطففون والقدر وسورة البينة والزلزلة وسورة الإخلاص والمعوذتان، قل أعوذ برب الفلق وسورة قل أعوذ برب الناس. فهذه السور 12 مختلف فيها بين أهل العلم في كونها مدنية أو مكية. ما سوى ذلك من القرآن فهو مكي باتفاق، ما سوى ذلك من القرآن فهو مكي باتفاق. فإذا قلنا إن سور القرآن 114 سورة، لنا فيها 20 سورة مدنية باتفاق، واثنى عشر سورة مختلف فيها هل هي مكية أو مدنية، فيكون الباقي هو 82 سورة. هذه السور 82 هي السور المكية باتفاق بين أهل العلم. وهذا في الواقع على الجملة أيها الإخوة الأحباب، وإلا فإن هناك خلافا أيضا في كل هذه المسائل على الجملة أو على الإجمال بعيدا عن التفصيل. والآن إخوتاه بارك الله فيكم نحاول أن نبين بعض الضوابط التي نميز بها بين القرآن المكي والمدني. نحن تكلمنا عن تعريف القرآن المكي والمدني على الجملة، وتكلمنا عن فائدة المعرفة بالقرآن المكي والمدني، وعن سور القرآن المكية والمدنية بإجمال. نعم، ولكن ما الفرق بين القرآن المكي والمدني من ناحية الخصائص؟ عرفنا أن طريق معرفة المكي والمدني من القرآن النقل الصحيح عن الصحابة ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، وعرفنا أن المكي هو ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعدها. لكن هناك ضوابط كلية لمعرفة كل من المكي والمدني، ومبنى هذه الضوابط أيها الإخوة الكرام على الصفة الغالبة. الصفة الغالبة يعني مثلا نقول غالب القرآن المكي أن آياته قصيرة، وغالب القرآن المدني آياته طويلة. فهذا قيد أو هذا ضابط أغلبي، لا يلزم من ذلك أن يكون كل القرآن المكي كذلك وكل القرآن المدني كذلك، بل فيه أيضا من القرآن المكي ما هو آياته طويلة ولكن ليست بطول آيات القرآن المدني، ومن القرآن المدني ما آياته قصيرة ولكن الغالب في القرآن المدني أن آياته طويلة. فلذلك نحاول إن شاء الله تعالى أن نتكلم عن هذه الصفات وهذه الخصائص وهذه الضوابط التي تميز القرآن المكي من القرآن المدني. ثم بعد بيان الضوابط والسمات نعرض إلى قضية المقاصد والأغراض التي نزل القرآن المكي والمدني لبيانها. فأولا نذكر بعض الضوابط التي تتحدث عن القرآن المكي والمدني. فنقول أولا كل سورة فيها لفظ كلا فهي مكية، كل سورة فيها لفظ كلا فهي مكية، كما مثلا في سورة النبأ في قوله تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. فكلمة كلا هذه تفيد الرعب، تفيد التهديد والوعيد الشديد والاعتراض الأكيد على زبابرة قريش وعلى كفار مكة. وقد ذكرت هذه الكلمة في القرآن 33 مرة في 15 سورة وكلها في النصف الأخير من القرآن. فهذه الكلمة من خصائص القرآن المكي. ثانيا كل سورة في أولها حرف من حروف المعجم مكية، كل سورة في أولها حرف من حروف المعجم مثل ألف لام ميم أو ألف لام ميم صاد أو قاف أو نون، فهذه السورة تكون مكية إلا سورتي البقرة وآل عمران. ثالثا كل سورة فيها سجدة فهي سورة مكية، وتعلمون أن عندنا في القرآن 15 سجدة، فكل السور التي فيها سجدة تكون سورا مكية عدا سورة الحج عند من قال إنها مدنية. رابعا كل سورة تناولت قصص الأنبياء والأمم الماضية فهي سورة مكية عدا سورة البقرة فهي مدنية، وأيضا سورة آل عمران فهي سورة مدنية. وسوف نتكلم إن شاء الله تعالى في أغراض كل من القرآن المكي والمدني. سوف نذكر أن من أغراض القرآن المكي ذكر قصص الأنبياء وأحوال الأمم الماضية ممن كذب ولم يؤمن فكان مصيره النار وكان مصيره الهلاك والإهلاك، ومصير المؤمنين الصالحين وكيف نجاهم الله عز وجل من الكافرين وكان جزاؤهم عنده سبحانه وتعالى جنات تجري من تحتها الأنهار. خامسا كل سورة تناولت قصة آدم وإبليس فهي سورة مكية، كل سورة تناولت قصة آدم وإبليس فهي سورة مكية عدا سورة البقرة كما قلنا فإنها سورة مدنية. سادسا كل سورة ذكر فيها الجهاد وأحكامه والإذن فيه فهي سورة مدنية، وكذا كل ما يتعلق بالجهاد كالمعاهدات وإلى آخره فتكون سورا مدنية. سابعا من الضوابط التي يعلم بها المكي والمدني من القرآن نقول كل سورة ذكر فيها المنافقون فهي سورة مدنية، كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي سورة مدنية ما عدا سورة العنكبوت. وسورة العنكبوت في الواقع على التحقيق سورة مكية باستثناء الآيات الأولى منها، فهذه الآيات الأولى من سورة العنكبوت آيات مدنية وباقي السورة آيات مكية. ثامنا كل سورة ذكرت فيها الحدود والفرائض فهي سورة مدنية. حينما نقول الفرائض فإننا نعني بها ليس مطلق كل ما هو فريضة، ولكن نعني بالفرائض المواريث، نعني بالفرائض المواريث كما روى الإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفرضكم زيد، يعني أعلمكم بالفرائض زيد، والمراد بالفرائض هنا كما قلنا المواريث. فكل سورة فيها ذكر الحدود والفرائض فهي سورة مدنية. فهذه على الجملة ضوابط القرآن المكي والمدني. وسوف تستمتع وأنت تقرأ القرآن وفي ذهنك هذه الفروق الدقيقة، تعرف أن هذه الآية التي تتناول الحديث عن عاد وكيف أرسل الله إليهم هودا، الحديث عن ثمود وكيف أرسل الله إليهم صالحا فكذبوه وعاندوه وخالفوه فكانت عاقبتهم كما حكى القرآن، وكيف نجى الله عز وجل الأنبياء ومن تبعهم من المؤمنين. وتتأمل أن هذه الآيات قد نزلت لخطاب كفار قريش حتى يرتدعوا وحتى يتعظوا وحتى يكون لهم ذلك عبرة وعظة. سوف تستمتع وأنت تتأمل في آيات الله تبارك وتعالى تنتقل بين مكيها ومدنيها وتستشعر المقاصد العظيمة التي أنزل الله من أجلها هذا القرآن سواء كان في مكة أو كان في المدينة. وهذه المقاصد هي ما سنعرج عليها الآن. هذه المقاصد بوجه عام أيها الإخوة الكرام مشتركة بين القرآن المكي والقرآن المدني. فالقرآن كتاب هداية ومنهج حياة، بيّن الله عز وجل فيه للناس ما يصلحهم وما يجب لهم وما يجب عليهم وما يحل لهم وما يحرم عليهم بأسلوب واضح نافع البيان. ولكن كان للقرآن المكي مقاصد وأغراض ومميزات انفرد بها، وكان للقرآن المدني أيضا مقاصد وأغراض ومميزات انفرد بها. فنبدأ أولا بمميزات القرآن المكي. فنقول أولا القرآن المكي تراه يرسخ الأصول الاعتقادية، تراه يدور في مجمله حول أركان الإيمان الستة، تراه يؤكد على الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، تراه يؤكد على إفراد الله عز وجل بالعبادة وعلى تنزيه الله تعالى عن كل ما لا يليق بذاته، تراه يؤكد على تصديق الرسل والإيمان بالكتب والإيمان بالقدر إلى آخر هذه الأصول الاعتقادية. وقد حوى القرآن من الكلام عن هذه القضايا الكثير والكثير من الآيات، وكل هذه الآيات أو أغلبها من القرآن المكي. ثانيا تجد القرآن قد اعتنى بمخاطبة الكفار والمشركين وأمرهم بنبذ التقليد وأمرهم باستعمال عقولهم. ترى القرآن يخاطب الكفار والمشركين لينعى عليهم هذه الموروثات الكفرية عن آبائهم، وكيف أنهم يتمسكون بباطل، وكيف أنهم يبتدعون من عند أنفسهم عادات سيئة ومعتقدات فاسدة. فدعاهم إلى استعمال عقولهم ونبذ التقليد بغير حجة. واقرأ إن شئت في سورة الزخرف قول الله تبارك وتعالى: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. انظر إلى تعليق القرآن: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أي الرسول: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم؟ قالوا: إنا بما أرسلتم به كافر. فهذه المناظرة وتلك المحاجة للمشركين والمجادلة معهم وإقامة الحجة عليهم في بطلان عبادتهم للأصناف وبيان أنها بمعزل عن الألوهية واستحقاق العبادة، وبيان أن عبادتهم لهذه الأصنام تقليدا لآبائهم لا ينبغي وليست من العقل في شيء، وهكذا يظهر لك القرآن المكي وهو يخاطب هؤلاء المشركين الذين نزل عليهم القرآن ونزل يخاطبهم حتى يرتدعوا وحتى يرجعوا إلى حظيرة الإيمان. ثالثا من مميزات القرآن المكي ومما نزل من أجله من المقاصد والأغراض دعوة هؤلاء المشركين من خلال القرآن المكي إلى أصول التشريعات العامة، إلى الآداب السامية بوصفها برهانا عمليا على سلامة الفطرة وصحة الاعتقاد. تجد أن الله تعالى دعاهم إلى صلة الرحم، دعاهم إلى الأمر، دعاهم إلى الصلاة والصدقة والصدق، دعاهم إلى العفو والعدل، دعاهم إلى الإحسان، دعاهم إلى التواصي بالحق والصبر، دعاهم إلى ترك القتل بغير حق وترك وأد البنات وترك الظلم، ونهاهم عن الزنا وأكل أموال الناس بالباطل كما ترى في آخر سورة الأنعام في الآيات الوصايا العشر في قوله تعالى: قل تعالوا قل يا محمد لهؤلاء المشركين تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى آخر هاتين الآيتين اللتين حوتا هذه الآداب وتلكم الوصايا المهمة. أيضا في سورة الأعراف وهي سورة مكية قال الله تبارك وتعالى لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال له في سورة نون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم إلى آخر هذه الآيات، دعوة إلى آداب سامية ودعوة إلى أصول التشريعات العامة. رابعا من مقاصد القرآن المكي أيضا ومن مميزاته حتى يؤكد على هذه الأصول ويثبت هذه العقائد في قلوب الناس قص عليهم من قصص الأمم السابقة ومن أخبار الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وآله وسلم حتى يبين لهم العظة والعبرة. وصدق الله تبارك وتعالى إذ يقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. نعم لقد كان في قصصهم عبرة، عبرة وعظة ودروس استفادة من أخبار الأمم السالفة وكيف أعز الله من آمن به وكيف أذل الله من ترك دينه ونكص على عقبيه ولم يستمع إلى دعوة الهدى والرشاد. كانت هذه القصص من القرآن المكي من أبلغ الأدلة على أن القرآن كان وحيا من عند الله تبارك وتعالى. فمن أين يأتي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الأخبار وهو الرجل الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب ولم يتعلم ولم يجلس إلى أحد من أهل الكتاب؟ ولو تأخر نزول هذه الآيات التي تتناول قصص الأمم السالفة حتى العهد المدني لقالوا ربما تعلمها من اليهود الذين كانوا بالمدينة، لكن لما لم يكن في مكة يهود أو لما لم يكن في مكة من أهل الكتاب أحد كان ذلك أبلغ في إثبات أن هذا القرآن وأن هذا الكتاب العزيز من عند الله تبارك وتعالى. أيضا من خواص ومن مقاصد القرآن المكي وهذه الخاصية هي الخامسة قصر معظم آيات سور القرآن المكي ولا سيما أوائل ما نزل، والحكمة في ذلك والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم حتى يتمكن المؤمنون من حفظ هذه الآيات بسهولة ويسر. فكان القرآن في أول نزوله غريبا على أسماعهم، لم يعهدوا هذا النظم من قبل، فلما كانت السور قصيرة سهل حفظها عليهم فتتعود ألسنتهم على النطق به مرتلا كما أمر الله تعالى أن يتلى، بخلاف ما لو نزلت عليهم آيات طويلة كآية الدين مثلا من سورة البقرة، وكما قلنا إن سورة البقرة سورة مدنية، وهكذا لو نزلت عليهم آيات طوال ربما لم يستطيعوا أن يحفظوها. فنزل عليهم القرآن في أول الأمر بآيات قصيرة إلا أنها آيات مؤثرة معجزة قوية في الإيقاع وقوية في البيان. هذه كانت على الجملة مقاصد القرآن المكي. ثم إذا أردنا أن نعرج على مقاصد القرآن المدني فنقول إن مقاصد القرآن المدني تمثلت في أمور على الإجمال هي أولا بيان الأحكام العقدية والشرعية بالتفصيل، هذه القضايا التي أجملها الله عز وجل من وجوب الإيمان به ووجوب الإيمان بالكتب والرسل وأحداث اليوم الآخر ووجوب الإيمان بالقدر جاء القرآن المدني ليزيدها تفصيلا وليزيدها إيضاحا وليوضح شروط صحتها والحكمة من تشريعها. ثم أيضا من مقاصد القرآن المدني ثانيا بيان الشرائع المختلفة، فبيان تشريعات الصلاة ومشروعية الصوم ومشروعية القتال، ولم يكن ثمة قتال في مكة ولم يشرع القتال إلا في المدينة، بيان فريضة الحج وتحريم الخمر وتحريم الربا وغير ذلك من هذه التشريعات المختلفة جاء القرآن المدني ليزخر ببيان هذه التشريعات، ببيان ما يتعلق بالنكاح والطلاق والبيوع وأحكام القصاص وأحكام الزكاة وبيان ما يتعلق بالحدود كحد الزنا والسرقة والكفارات، كل هذه الأمور من التشريعات المختلفة التي تتعلق بتنظيم حياة المسلمين اشتملت عليها الثور المدنية. حياة المسلمين في المدينة كانت قد بدأت في الاستقرار وأصبح لهم كيان ودولة وسلطان بخلاف ما كانوا عليه من التشرد والضعف والعجز وهم في مكة. فنزل القرآن المدني ليوضح كل هذه الأمور ولينظم حياة المسلمين وليضع القواعد التي يتعاملون بها. ثالثا من مقاصد القرآن المدني أيضا قضية خطيرة جدا، ألا وهي الكشف عن حقيقة المنافقين. لم يكن ثمة منافقين في مكة، ولماذا؟ يبطن بعضهم الكفر ويظهر الإيمان، والكفر هو المستعل، كان ذلك في مكة، الإيمان هو الضعيف والكفر هو المستعل، فلا داعي لوجود المنافقين. أما في المدينة فإن الداعي إلى وجود المنافقين كبير، فإن من الناس من يبطن الكفر ويظهر الإيمان أو يظهر الإسلام خوفا على نفسه، فأن له أن يظهر الكفر وهو بين ظهراني المؤمنين. فكان الكشف عن أحوال المنافقين وأخلاقهم وأخبارهم وأفعالهم كان ذلك من أهم ما تناوله القرآن المدني، بيان من طوت عليه نفوس هؤلاء المنافقين من خبث ومكر وخداع. وليس شعري، إن المنافقين موجودون في كل زمان، إن الأمة لتصطلي بنار المنافقين دائما، هم الذين يضربون الأمة في ظهرها ويطعنون الأمم المسلمة في أعز ما تملك في دينها، وكثير من الناس لا ينتبه إليهم، وتلك هي المشكلة. الله المستعان. فكشف القرآن ألاعيبهم وحذر من كيدهم وأمر بمراقبتهم في جميع تصرفاتهم وأمر بالإغلاظ عليهم في القول والمعاملة مع بذل النصح لهم بالرجوع إلى الله تعالى والتمسك بدينه الحنيف. من مقاصد القرآن المدني أيضا رابعا دعوة أهل الكتاب إلى الإسلام وجدال أهل الكتاب وبيان ما هم فيه من الضلال والكفر ومجادلتهم بالحجة والبرهان في معتقداتهم الباطلة وشبههم المزيفة، وبيان كيف جنوا وكيف أفسدوا وأساءوا إلى الكتب التي نزلت عليهم بالتحريف والتبديل. ولا شك أن الداعي إلى ذلك وجود الإسلام وانتشاره واحتكاكه بدين النصارى ودين اليهود. من مقاصد القرآن المدني أيضا أيها الأحبة خامسا وأخيرا، على ضد ما كان عليه القرآن المكي، طول الآيات وطول السور، ذلك أن أكثر آيات وأكثر سور القرآن المدني اشتملت على معاني القرآن المكي ومزيد من المعاني التي ذكرناها من مقاصد القرآن المدني، مما يلزم منه البسط والإيضاح. هذه كانت الأغراض التي تناولها القرآن المدني والقرآن المكي، حاولنا أن نجمل في كثير منها حتى نستطيع أن نصل إلى كثير من هذه المعاني التي يدور حولها القرآن المكي والقرآن المدني. أيها الأحبة في الله، آمل إن شاء الله تعالى أن نكون قد كوننا فكرة قوية حول قضية القرآن المكي والمدني وفائدة التعرف على القرآن المكي والمدني، وكيف نميز بين القرآن المكي والمدني سواء كان من صفاته أو من خصائصه وأغراضه. أيها الأحبة في الله، نكتفي إن شاء الله تعالى بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله تعالى في دروسنا القادمة مباحث أخرى تتعلق بعلوم القرآن. نقول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.